فلا يتفكر الإنسان في ذات الله، وإنما يتفكر في أي شيء في صفات الله. تفكر في علم الله الواسع، في عظمته، في قدرته. ولهذا قال الفكرة في الله يعني في ذات الله بدعة، لقول الرسول تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. فإن الفكرة في الرب تفتح الشهر في القلب. والحديث كان ضعيف لكن له شواهد، فإن التفكر في ذات الله نعم، لكن التفكر في صفات الله وفي عظمته نعم. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، لا يعملون ولا لا يعلمون عندك؟ يعملون. ها؟ يعملون. نعم، لا يعملون. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وقول في نسخة لا يعلمون، فهم لا يعملون، لا يعملون أي عمل ولا أي حركة إلا بإذن الله في رأس الله. هو العلم كان معروف، لا يعلم شيئا إلا بإذن الله، لكن كان في العمل ما يتحرك أي أحد حركة ولا يعمل إلا بإذن الله الكوني القدير. ومراد بإذن الله بإذن الله الكوني القدير. والعلم كذلك، لا الهوام ولا غيرهم لا يعلمون شيئا إلا ما علمه الله. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده وعدا. وما لم يكن وما لم يكن وما هو كائن مما هو كائن. ها؟ وما هو كائن. نعم عندك مما هو كائن. لا، وما هو كائن. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. نعم، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم، هذا العلم الله صفة من صفاته، فمن أنكر علم الله هو كافر. وعلم الله يحمل وهو أول مراتب القدر الأربع. وهو أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الأزل في الماضي ويعلم ما يكون في الوقت الحاضر ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم المستحيل، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لا يكون يعلم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما هم عليه. هذا علم الله بما لم يكن لو كان لو لا يكون. وقال أيضا عن الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال عن المنافقين الذين لم يخرجوا في غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. هم ما خرجوا، لكن علم الله ما سيكون لو خرجوا. فلا بد من الإيمان بأن الله علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن في المستقبل وما هو كائن أحصاه الله وعده وعده. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، لأنه نسب الله للجهل. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر. نعم. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر. الولي هو ولي المرأة وهو أبوها أو جدها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم ولأب ثم العم ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم العم لأب ثم الحاكم بالترتيب. ولا بد من شهيد عدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكح إلا الولي وشهيد عدل والصداق. فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد النكاح، وزوج يعقد له النكاح، وشاهدين. ولا بد من صداق وهو المهر الذي يدفع المرأة قل لا أكثر. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، التي لم يكن لها ولي تنتقل إلى السلطان، والسلطان ينوب عنه الحاكم هو القاضي، القاضي يعقد النكاح للمرأة التي لا ولي لها، ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل والصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها فتحل الأول. لكن لو تزوجت رجلا ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول أو لم يدخل بها، يعني لم يكن ممنوع ولم يجامعها، لم تحل الأول. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإن فاكم معروف فانكحوهن بعدة. ثم قال بلاتهم طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا خيرا. وثبت أن رفاعة طلق امرأته ثم تزوجت رجلا قاله ابن الزبير، وقالت يا رسول الله إنما معه مثل هدلة الثوب يعني إنهم يجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل إلى رفاعة لا حتى تذوق عتيلته ويذوق عتيلته يعني الجماع، دل على المرأة مطلقة ثلاثا لا تحل إلا حتى ينكح زوج آخر ويجامعها ثم يطلقها ويموت عنها، وبشرط أن لا يكون محلا، فإن اتفق مع الزوج ومع الزوجة على محلها فهو التيس الملعون، هو التيس المستعار الملعون ولا تحل للزوج الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي التيس المستعار. إذا طلق رجل ثلاثة امرأته ثلاثا اتفق بعض الناس والعياذون مع رجل آخر طلقها تزوجها ليلة طلقها حتى تحلي، هذا لا تحل له، هذا يسمى ايش؟ يسمى السيف المستعار، هذا محلل ملعون، لعن الله المحلل ومحلل له ولا تحل له، لابد حتى ينكحها تنكح زوجا آخر وينكح رغبة لا نكح تحليل، ولابد أن يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنها، حينئذ تحل للأول. وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع من يفعل، وصلى الله على محمد وعلى آله. وإلى الأسئلة بعد العصر إن شاء الله يكون الدرس الساعة الخامسة إن شاء الله حتى يتلحق الإخوان إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل ذكر المصنف رحمه الله أن عيسى بن مريم عليه السلام يتزوج. نعم. ما مستنده في ذلك؟ ويسأل عن القائل من آل محمد. عن إيش؟ القائل من آل محمد. نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام يجلس في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله يتزوج جاء في بعض الحديث، مؤلف أخذ بعض الحديث أنه يتزوج ويولد له، جاء في بعضه أنه يمكث سبع سنين ثم يتوفاه الله ويموت الموت التي كتبها الله عليه. أخذ من بعض الحديث يحتاج إلى مراجعة الحديث في ثبوتها. ثم مؤلف أخذ من بعض الحديث التي فيها أنه يتزوج ويولد له وأنه ثم يتوفاه الله. وأما قول القائم من آل محمد المراد به المهدي، المهدي القائم من آل محمد، لأنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة اسمه كسب النبي صلى الله عليه وسلم وكنته كنته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في آخر الزمان في وقت اللي الناس فيه إمام، فيحكم بالعدل ويأخذ في زمانه ثم يأخذ في زمانه التشريع ثم ينزل عيسى. نعم. إذا كان الحاكم كافرا ولا نستطيع تغييره فهل يلزم الإنسان أن تكون في عنقه بيعة له؟ إذا كان كافرا الشروط التي ذكر النبي كفرا رواحا عندكم الله في برهان، هذا يفصل الناس، يفصل الناس عليه ويبقى على ما كان، ليس لك من الخير سواء في عنقها أو ليس في عنق بها، أنت ما تستطيع ولا ما تستطيع تفعل شيء، عليك أن تصل حتى يغفر الله للأمة من تتولى أمرها من المسلمين. نعم. السلام الله إليكم. بالنسبة للبيعة هل تشترط لكل قطر بيعة أم أنها تكون عامة لإمام المسلمين جميعا؟ هذا خلاف، إذا كانت خلاف عامة نعم، كل مثل خلافة الخلفاء الراشدين، مثل خلافة الدولة الأموية، وخلافة الدولة العباسية، ثم الدولة العثمانية. بعد سقوط الدولة العثمانية صارت البلدان ثلاث دويلات، قسمها الاستعمار دويلات، كل بلد دولة عليها حاكم، والحكام أيضا يحصل لهم خلاف ونزاع وحروب. فلا يوجد في أي عصر من العصور دولة الإسلام مثل العصر الذي قسمت فيه المسلمون إلى دويلات، قسمها الاستعمار. فالآن كل البلد لا بيعة لإمامهم. نعم. يقول: مما اعتقد أهل السنة الدعاء للحاكم ولي الأمر. فهل إيش؟ مما اعتقد أهل السنة. نعم. الدعاء للحاكم. نعم. فهل يجوز الدعاء للكافرين من أولياء الأمور؟ وهل من السنة المداومة على الدعاء في الخطب والذكر؟ هذا سيأتي المؤلف رحمه الله يبين هذا. نعم. يدعى لولاية الأمور بالصلاح والمعافاة. نقل هذا عن قبيل بن عياض، قال: لو علمت دعوة الصالح لصرفت للسلطان، لأن بالصلاح يصرف الرعية. فكافر يدعى له بالهداية، إن الله يهدي، يدعى لكل كافر، اللهم يدعى لهم بالهداية. ولما عصت جوز وقال: يا رسول الله ادعو على جوز، فقد عصوا، وقال الناس: هلك جوز، فقال: اللهم اهد جوز فنأتي بهم. فهداهم الله وجاءوا مسلمين سائبين. يدعى لهم بالهداية. نعم. يقول: هل ثبوت الإمامة بالقوة والغلبة، هل أجمع العلماء على ذلك؟ نعم. الحديث لا، كما ثبت الحديث: أمرنا الخليل أن أتبع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدا على صلاة، لولا أن تثبت له الخلافة ما أمر النبي أن يصبر على عليه. نعم. يقول: من قال إن حالات الكفر البواح ثلاث، وهي: أولا كفر الإمام وتصريحه بذلك، ثانيا أن يقوم نظام الدولة يتدنيته على كفر، ثالثا أن يظهر الكفر في المجتمع ولا يغيره الإمام، هل هذا صحيح؟ الكفر البواح يعرف ليس خاصا، قد يتعلق بنفسه ويتعلق بأفعاله، منها تغيير الأحكام الشرعية في جميع أمور الدولة. قال بعض العلماء إن هذا من الكفر، وقال آخر: لا بد من قيام الحجة عليه، لأن قد يكون جاهل، قد يكون له شبهة. وقال آخر كالحافظ بن كثير وغيره: إنه إذا غير أحكام الشريعة في كل شيء رأسا على عقب قد بدل الدين، وهذا كفر وضلال. نعم. يقول: إذا ارتد الإمام وقال إن الشرع الإسلامي لا يصلح الآن وعجز المسلمون عن خلعه، هل يهاجر المسلم إلى بلد آخر؟ هنا إذا استطاع فيجب عليه الهجرة. إذا كانت البلاد بلاد كفر وكان لا يستطيع أن في مدينة، يجب عليه الهجرة عن الاستطاعة. فإن كان من المستضعفين فقد عذبه الله، والله تعالى أوجب الهجرة من بلاد الكفر. قال: فأين الذي يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وهذه الآية نزلت في بعض المؤمنين الضعفاء الذين بقوا في مكة ولم هاجروا المدينة، نزلت في هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ والملائكة تخاطبهم عند الموت، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دل على أن عدم الهجرة من كبائر الذنوب، قطعهم في بين المشركين. ثم عذر الله فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما، أو لم يعذره لما يستطيع. نعم. إذا كان ما يستطيع أن يقيم مدينة يجب عليه المهاجر إذا استطاع. نعم. وكيف يجمع كيف نجمع بين قول المؤلف لا بأس بالصلاة في التراويح، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتجروا وخالفوا أهل الكتاب؟ أولا ما في منافاة، هل في هناك منافاة؟ تسرولوا هذا أمر الصلاة، ولا بأس بالتراويح هذا جواز الصلاة في السواح، متفقة ليس مختلفة. أما حيث تسرولوا واتجروا فلا أعلم صحة، يحتاج إلى كل شيء، لا أعلم من الذي أخرجه، من الذي رواه؟ تسرولوا واتجروا وإيه؟ خالفوا أهل الكتاب. من على السائل يعزو هذا الحديث حتى ينظر ويأتي بسنة تنظر هذا صحيحة وغير صحيح. ولو صح ما يخالف ما يخالف ما قالوا لي واحد ما قالهم هو اللي يقول لا بس بصوت التسرب ويقول التسرب كلاهما فيه إباحة التسرب ما فيه منافع. نعم. وهل يجوز الصلاة بالسراويل الضيقة وما يسمى بسراويل الجنس وغيره؟ ما ينبغي الإنسان السراويل الضيقة التي تبين مقاطع الجسد وتؤذي الإنسان عند السجود والركوع وعند الوضوء ينبغي أن يكون واسع الصاب. نعم. مريح. نعم. وإذا كان بتشبه بالكفرة لا يجوز. يجوز إذا كان تشبه بالكفرة لا يجوز. هذا من التشبه. لكن الآن السراويل والقنطلون الآن ما صار أنا خاص بالكفار صرعة إذا كان واسع فلا بأس به وإن كان الصورة في الثوب أحسن وأريح لكن لا يظن السواء الجلد هذا يسمى الجلد أظنه في تشبه بالكفر خاص بالكفار وإذا كان خاصا بهم فلا يجوز يبتف لما فيه من التشبه يقول النبي يقول فمن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. والكثير من البلاد الإسلامية لا يحكم فيها بالشرع الإسلامي وفيها حماية للكفار وبناء الكنائس على وفيها حماية للكفار. نعم. وبناء الكنائس على حساب الحكومات وغيرها. نعم. فهل هذه حكومة أحفال البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟ لا بد من قيام الحجة عليهم لا بد من قيام الحجة ولا بد من كشف الشبهة. نعم. سؤال آخر يسأل عن البلاد الإسلامية كيف تسمى هل بالسكان أم بالدستور أم بالحاكم؟ في خلاف بعضهم يقول العبرة بالمسلمين فإذا كان السكان مسلمون ويظهرون الإسلام ويقال شعار الإسلام فهي بلاد الإسلام وبعضهم يقول العبرة بالحكم إذا كان يحكم فيها بالشريعة فهي بلاد الإسلام وإذا كان يحكم فيها بغير الشريعة فهي بلاد الإسلام. نعم. فضل الشيخ ما الفائدة من الصلاة على القاتل نفسه وقد ثبت بنص الشارع خلوده في النار؟ نعم لأنه ليس بكافر القاتل ما يأخذ من الله ما يأخذ من الله بالشرك وقتل ليس بشرك لا يتحلى القرآن قتل نفسه حلال أو قتل غير حلال كفر أما إذا لم يستحل فهو ضعيف الإيمان وضعيف الإيمان يصلى عليه الذي لا يصلى عليه كافر قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ثم جاءت العلم إنهم كفروا بالله ورسوله هذا العلم من كفر بالله ورسوله من ثبت كفره لا يصلى عليه ومن لم يثبت كفره يصلى عليه والقاتل ما ثبت كفره فهو ضعيف الإيمان ثم الله القاتل أحل المقتول ثم العقل له من أخيه فهذه قوة الدين والإيمان إلا إذا استحل رأى أن القاتل حلال كفر رأى أن قتل ذلك حلال لأنه أنكر أمر معلم الدين بالضرورة أو قال الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال كفر أو قال الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة كفر في هذه العقيدة أما نفس الفعل لا يكون كفرا إذا لم يحل واضح هذا لا يلتفت على طالب العلم هذا مذهب الخوارج اللي يكفرون بالمعاصي القاتل كافر والزاني كافر والسارق كافر كافر ما نكفر القاتل إلا إذا استحل والزاني إذا استحل الزنا وقال الزنا حلال أعتقد أنه حلال كفر أو الربا حلال كفر أما إذا قال لا أنا أعتقد أن الربا حرام لكن يتعامل بالربا غلبه الجشع والطمع يقول هذا ضعيف الإيمان غلبت الشهوة فزنى ويعتقد أن الزنا حرام هذا إيش ضعيف الإيمان غلبها مثلا الجزع والصبر وقتل نفسه أو قتل غيره ويعلم أن قتل حرام هذا ضعيف الإيمان والتكبير كبيرة لكن إذا استحل كفر واضح هذا من ضغط طلب العلم يهتم بهذا الأمر. نعم. سائل يسأل عن الرجل المحصن إذا زنى ولم يكن يعلم بعقابه فهل يعفى عنه إذا كان كبير السن؟ لا يعفى إذا كان يعلم أن الزنا حرام يقضى عليه حد كونه لا يعلم أنه يجب القتل أو الرجل ليس عذرا له. نعم. سائل يقول أنه يعاني من سلس ريح وأنه يعيد وضوءه كثيرا حتى أصيب بالوسواس فماذا يفعل؟ إذا كان السلس مستمر باستنباط هذا يصلي على حسب حاله ولا يتوضا الا بعد الخلوق فهو يصلي ولا خرج من وقته اما اذا كان في وقت دون وقت في وقت ما ياخذ من السلف يتحرى هذا الوقت ويتوضا ويصلي ولو فاتته الجماعه لان الوضوء شرط والجماعه واجب والشرط مقدم على الجماعه واضح هذا اذا كان السلف مستمر ما في وقت ينقطع خلاص يصح يتوضا الى دخل الوقت لا يتوضا مثل من به جرح سيارة وثم استحاضة أما إذا كان ينقطع في وقت فلا إذا خرج منه الريح أو السلف بطل وضوء يعني يرجع ويعيد وضوء ويصلي في هذا الوقت الذي ينقطع. نعم. سائر يرجو منكم إعادة ترتيب أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى أربعة مركبة متساوية الأول هو خروج المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم يخرج يعجوج ومأجوج، هي أربع من ثواني. وأما الباقي هذه مرتبة، الباقي فلا أعلم دليل الترتيب خروج الدخان الدخان ونزع القرآن من الصدور من المصاحف والعياذ بالله وهدم الكعبة، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وآخرها النار التي تخرج من خارج عالم. هذه عشرة. قل ما حكم من سب الله سبحانه وتعالى ومن سب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سب دين الإسلام؟ هذا كافر بإجماع المسلمين. من سب الله كافر بإجماع المسلمين، من سب الرسول كافر بإجماع المسلمين، من سب دين الإسلام هو كافر، ومن استهزأ بالله كافر، من استهزأ بكتاب الله كافر، من استهزأ برسول الله كافر بإجماع المسلمين. والصواب أنه لا يستتاب، يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا، لأن كفره غليظ زجرا لغيره، لكن في الآخرة تقبل توبته بينه وبين الله. هذا كافر يقتل، يجب قتله، ولا تقبل توبته ولو قال إنه كافر، لأن تجرأ الناس على الكفر الغليظ. هذا هو الصواب. قال بعض العلماء الاستتاب قولي، والصواب أنه لا يستتاب في الدنيا، لكن في الآخرة يستتاب توبة مفتوحة، والله يعطي توبة التائب، وإن كان كذاب فله حكم في الناس. أما في الدنيا ما يقبل توبة، ولو قال أنا تائب يقول لا، لا بد من قطع رقبته حتى لا تجرى الناس على هذا الكفر الغليظ، صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل، هل يشترط في الإحصان الدخول؟ نعم، يشترط المحصن، يشترط أن يدخل بزوجه ويجامعه حتى يكون محصن. نعم. صلى الله عليه وسلم. قل السائل، هل صحيح أن الإمام أحمد رأى ربه عز وجل في المنام؟ لا أعلم. الرؤية الله في المنام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية متفق عليها بين أهل البلاد جميعا، ما في أحد أنكرها إلا الجهمية من شدة إنكاره من رؤية الله، حتى أنكر رؤية الله في المنام، ولكن ما يلزم من ذلك التشكيك. ويقول إن رؤية الإنسان لربه على حسب اعتقاده، إن كان اعتقاده في ربه صحيح وعمله صحيح رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده دون ذلك رأى ربه في صورة تناسب حاله وعمله. ولما كان مؤمن النبي أصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة. ما يلزم من هذا التشكيك. نعم. قول أخيرا، إذا أمرت الأم ابنها بطلاق امرأته هل يطيعها؟ لا، لا بد من التأمل، ينظر، ما يلزم طاعته أو أمره الأب، ينظر فيها. إن كانت الزوجة مستقيمة وليس لها ذنب فلا يلزم الطلاق، ولكن تلطف مع والدته ويتكلم مع القاضي والخطاب اللين وكذلك مع أبيه، ولا يلزمه طلاقها في هذه الحالة إلا إذا كانت تستحق الطلاق، إذا كانت هاجرة أو مؤذية أو غير محصنة. نعم. أما إذا كانت مستقيمة وزينة محافظة سنة، لأن بعض الأمهات بعض عنده تعنف، عنده عدوان، يعتدي على الزوجة أو يكره الزوجة بغير حق، فلا يلزم طلاقها. لكن تلطف مع والده مع والده، خاطبهم بالكلام الطيب، لأن الوالد له حق عظيم، ولا يلزم طاعته فيها في الطلاق. نعم. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا من نافع الله وفق الله محمد وعليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: جان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث. فقرة التي قبل هذا قول المؤلف: ولا نكاح إلا بولي وشهد عدل. أراد المؤلف رحمه الله الرد على الرافضة الذين يريدون نكاح المتعة، إن نكاح المتعة لا تكون بولي وشهد عدل، نكاح مؤقت يتفق مع المرأة وقد لا يتفق مع وليه، وكذلك الأحناف الذي يقولون فسخ النكاح بدون ولي، ويشير إلى حديث ذلك حيلا بولي وشاهد عدل. وفي الحديث الآخر أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، هذا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وكذلك الطلاق الثلاث، يقول تعالى الطلاق مرتان فإنساكم معروف أو تسريحهم بإحسان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أبقاها عنده بعد طلاق الثلاث فهنا يكون زنا والعياذ بالله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله نكاح النكاح بولي وحكم الطلاق، ثم قال ولا يحل لزوج مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث، زان بعد إحصان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفسه مؤمنة بغير حق فيقتل به. وهذا يشير حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، لا يحل دم من المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق الجماعة. نفس الإنسان معصومة إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث، الأمر زان بعد إحصان، والإحصان المراد به الزواج، فالمحصن هو الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة قوله محصن. فإذا زنى وكان قد تزوج ولو مرة في العمر ولو لم يكن معه زوجة ولو ليلة واحدة دخل بها ثم محصن، فإذا زنى فإنه يقتل يرجم بالحجارة حتى يموت. أما إذا زنى وهو بكر ولم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام عن البلد. زان بعد إحصان، المراد بالإحصان الزواج، أو مرتد بعد الإيمان وهو المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، إذا ارتد فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتله. والثالث إذا قتل نفسا مؤمنة بغير حق فإنه يقتل. هذه الثلاث إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث حل دمه، الزاني المحصن والمرتد بعد إيمانه وقاتل العام في العدوان، وما عدا ذلك فهو معصوم الدم والمال. ولذلك المؤلف وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم. وكل شيء مما أوجب الله عليه الثناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور. ليس والصور يعني الأنفس الأرواح. نعم. ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول بسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء فإنه يفنى. يقول الله عز وجل كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولقوله سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولقوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكل شيء يفنى ممن أوجب الله عليه الفناء إلا الأشياء التي كتب الله لها البقاء، ويتبنى الأشياء ثمانية كتب الله لها البقاء لا تفنى. ذكر مولد من الجنة لا تفنى، والنار الثاني لا تفنى، خلقهم الله للفناء، فهما دائمتان مخلوقتان الآن دائمتان أبدا لا تفنى، والعرش الثاني والكرسي الرابع واللوح الخامس والقلم الثالث والصور عند الأرواح. الروح إذا خرجت لا تموت، إذا خرجت روح الميت نقلت إلى الجنة ولا صلة بالجسد، وروح الكافر تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد، والبدن يفنى ويصير ترابا ثم يعيد الله خلق جديدا، ثم يأمر الله إسرافيل فيفقد الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها مرة أخرى. فالأرواح باقية، إما في نعم أو في عذاب، ما تفهم. ذكر إيش؟ سبعة أشياء ماذا؟ والثامن ما ذكرنا وهو عجب الذنب. عجب الذنب وهو العفر، آخر فقرة في العمود الفقري. الحديث كل ابن آدم يفنى إلى عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. لهذا يقول نقول ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. أي ثمانية أشياء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية أشياء. ولهذا يقول المؤلف ليس يفنى شيء من هذا أبدا، هي باقية في إبقاء الله لها. والجهم بن صفوان يرى أن الجنة والنار تفنيان، أنكر عليها السنة وبدعوه وضللوه وكفروه. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه، جاء في الحديث أن كل إنسان يبعث على ما مات عليه، من مات على الخير يبعث على الخير، مات على الإيمان يبعث على الإيمان، ومات على الكفر يبعث على الكفر. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء. وجاء في الحديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد، لا ينهي الشأن عن شأن، يحاسبهم في وقته، كما أنه يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجيب سؤالهم في وقت واحد، يحاسبهم في وقت واحد، لا ينهي الشأن عن شأن سبحانه وتعالى. لكن المخلوق ضعيف، أنت لو تسلم اثنين ثلاثة ما تستطيع تكلم، تكلم واحد قبل ثانين حتى انتهي ثم كلمه، لكن الخالق يحاسب الخالق كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى. ويفرغ منهم سبحانه وتعالى من حسابهم في قدر منتصف النهار، في مقدار منتصف النهار، اذا انتصف النهار انتهى سبحانه من فرغ من حسابهم. ثم ينتقل اهل الجنه الى الجنه في وقت القيلوله ويقيلون فيها. قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. جاء في الحديث أن البهائم تبعث يوم القيامة ويقتص بعضها البعض حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرن. إذا كانت الشاة التي لها قرون نطحت أختها، الشاة التي لها قرون تبعثان يوم القيامة ثم تقتص الجمة من القرن، تنطحها يوم القيامة تأخذ حقها منها، فإذا أخذت حقها منها قال الله لا كوني ترابا فتكون. وذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل الجنة، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض. إيش؟ حتى يأخذ الله عز وجل. حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. نعم، هذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، وأن الله تعالى يقص للخلائق بعضهم من بعض، من بني آدم وغير بني آدم، من السباع والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة إذا اعتدت عليها، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض. وفي الحديث دخلت امرأة من النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أتركتها حتى تأكل من خشية الأرض حتى ماتت جوعا. دخلت امرأة من النار في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أتركتها تأكل من خشية الأرض فإذا العدوان على الحيوانات فيه إثم، المرأة دخلت النار بسبب شرة فجلت عليها وربطتها حتى ماتت جوعا، ما أطعمتها ولا خلقتها تسكن في سفر الأرض. هذا مع قول المؤلف الإيمان بالقصاص، يعني يجب على الإيمان يؤمن بالقصاص يوم القيامة، وأنه تعالى يقتص للمظلوم من الظالم من السباع من بني آدم ومن السباع والهوام وغيرها، بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم بعض، لأهل الجنة من أهل النار. إذا كان هناك حق لواحد من أهل النار لأهل الجنة يأخذ حقه منه، وإذا كان حق لواحد من أهل النار من أهل الجنة يأخذ حقه منه. فمثلا اليهودي والنصراني غير الحربي ما يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله بغير الحق، من قتل معاهدا لما فراه في الجنة ودمه معصوم، فإذا اعتدى مسلم عليه وقتله أو أخذ ماله أو سرق منه أو اشترى مسلم لما في حقه يقتص منه يوم القيامة ولو كان كافر. متى يكون الكافر دمه حلال وماله حلال؟ إذا كان حرب محارب بين وبين حرب كتاب، أما إذا كان ذمي ما بين وبين حرب هو معصوم الدم والمال، لا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله. ولهذا قال حتى يقص لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. أهل النار كله يأخذ حقه ممن أعتدى عليه، وأهل الجنة يأخذ حقه ممن أعتدى من الجنة، وأهل الجنة يأخذ حقه ممن أعتدى عليه من أهل النار، وأهل النار يأخذ حقه ممن أعتدى عليه من الجنة. ولهذا إذا تجاوز المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة هي الجنة والنار، وهي قيل إنها طرف الصراط، فيقص البعض من بعض أهل الجنة، كل واحد يأخذ حقه قبل أن يدخل الجنة، فإذا اقتص بعضهم من بعض نزع الله الغل من صدورهم، فدخلوا الجنة في غاية من الصفاء وغاية من السلام في الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. نعم. وإخلاص العمل لله. نعم، يجب إخلاص العمل لله، وهذا شرط في صحة العمل، لا يصح العمل إلا بإخلاص، فإذا لم يخلص الإنسان عمله لله صار شركا. وفي الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشبك ما في غيري تركه شركا. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فالعمل لا يصح إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا صار شركا، والشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي رسول الله وعلى سنة رسول الله، فإن لم يكن صوابا صار بدعة. وقد جمع الله بين هذه الشرطين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا شرط الصواب، ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، وهو محسن الإحسان هذا أن يكون العمل صوابا موافقا للشرط. بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجر عند ربه. ودل على الإخلاص أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودل على صواب العمل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات في الأرضين ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. نعم، يجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله، أو يستحب للإنسان أن يرضى بقضاء الله وأن يصبر على حكم الله. الصبر على المصائب واجب، والصبر معناه عند مصيبة حبس النفس عن التفكي، وحبس اللسان حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا هو الصبر، هذا واجب. تحبس نفسك فلا تجزع وتحبس لسانك فلا تشكى وتحبس جوارحك عما يغضب الله، فلا يلطم الإنسان خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا يصبر. فلطم الخدود وشق الجيوب ولطم ونتف الشعر هذا من اللياحة. فالصبر على أقدار الله واجب، أما الرضا فهو مستحب. الرضا فالإنسان يرضى فهذا مستحب، أرضى بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل. فذلك الإيمان بشرع الله ودينه والإيمان بالأوامر والنواهي والإيمان بما قال الله عز وجل وأخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها، يجب على الإنسان يؤمن بالأقدار كلها. الإيمان بالقدر له مراتب أربع لا بد منها. المرتبة الأولى الإيمان العلم، الإيمان بأن الله علم كل شيء، علم الأشياء قبل كونها في الأزل وعلمها وعلم ما يكون منها في الماء في المستقبل والحاضر، وعلم ما لم يكن لو كان كفيا. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء إلا في المحفوظ، قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب، وفي الحديث كتب الله وقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والمرتبة الثالثة الإيمان بإرادة الله الشاملة لكل شيء، كل شيء في هذا الوجود فالله شاء وجوده. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قد علم الله ما العباد عاملون، هذه مرتبة العلم المرتبة الأولى. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، قد علم الله ما العباد عاملون في المستقبل وإلى ما هم صائرون في الآخرة إلى الجنة وإلى النار، لا يخرجون عن من علم الله ولا يكونوا في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في السماء هو اللحم الخضر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا من القدر. ولا يجد الإنسان طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئك وما أخطأه لم يكن ليصيبك، هذا مكتوب. الشيء الذي أصابك لا يمكن أن يخطئك وأن تسلم منه، لا بد أن يصيبك لأن الله كتبه. والشيء الذي يخطئك وتسلم منه لا يمكن أن يصيبك لأن الله قدر هذا. ولا خالق مع الله عز وجل، يقول الله تعالى الله خالق كل شيء، من قال إنه لا خالق مع الله فهو مشرك فلا شرك في ربوبية الله. نعم. والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، التكبير على الجنائز أربع. ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. وهذا هو قول جمهور العلماء، هو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء كلهم يرون عن التكبير الجنائز أربع تكبيرات، ومن العلماء من أجاز خمس تكبيرات أو ست أو سبع. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على بعض الجنائز خمس تكبيرات، ولكن الجمهور على الاقتصار على أربع. قال النووي رحمه الله إن استقرت الشريعة على أربع، وأن هذا كان أولا، ثم استقرت الشريعة على الاقتصار على أربع تكبيرات. والصواب أن المسألة فيها خلاف، لكن الأرجح الذي عليه الجمهور الاقتصار على أربع تكبيرات. نعم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل. نعم هذا وما جاء هذا من قول الحسن بن قتيبة والحسن البصري وأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضع حيث أمر الله، لأن الله تعالى وكل بالقطر ملك وهو ميكائيل موكل بالقطر، وجبريل موكل بالوحي، والإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. هؤلاء الأملاك الثلاثة هم ضعفاء الملائكة ومقدموهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في حديث الاستفتاح في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح بهذا الاستفتاح: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء توكل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة لأن كل ملك موكل بما فيه الحياة من هؤلاء الثلاثة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها فتعود الحياة إلى الأجسام، فهم موكلون بما فيه الحياة. نعم. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. نعم هذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب وهم الكفرة الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا وألقوا في بئر هناك في قوية خبيثة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم في أسمائهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يناديهم وكانوا قد سحبوا غيرتم الشمس، قتلوا غيرتم الشمس وسحبوا وألقوا في بئر خبيث قوية، فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وأن يجيبوا وقد جيبوا؟ قال: ما تنادي من قوم هلكا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب يعني بئر هناك، يعني الإمام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد يؤمن الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم على القليب من يوم بدر أي المشركين أنه كانوا يسمعون كلامه، وهذا مستثنى من كون الميت لا يسمع، الأصل أن الميت لا يسمع. قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، قال: وما أنت بمسمع من في القبور، فالميت لا يسمع إلا ما دل الدليل على انه يسمع، هذا مستثنى. مثل اصحاب القليب خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انهم يسمعون، وكذلك كما ورد ان الميت اذا دفنه المشيعين له وتولى عنهم وتولوا عنه انه يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم اذا تولى. هذا ايش؟ هذا سمع خاص. وكذلك ثبت أنه يشفع أن يسلم على الميت، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. ومع ذلك فالأصل أن الميت لا يسلم، لا يدري عن أعمال الناس ولا عن أحوالهم ولا يسمع سلام الناس ولا يدري ما يحدث في الدنيا، انت ميت مات ما يدري عن شيء. وما جاء من في بعض الحديث أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه، وأنه إذا رأى شيئا حمد الله، وإذا رأى شيئا استغفر، وكذلك عرض الأعمال أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أعماله. كل هذا جاء في حديث ضعيفة لا تصح. نعم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. نعم، لا بد من الإيمان بهذا، أن الإنسان إذا مرض فإن الله يأجره على مرضه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة حتى شكر شافها إلا كفر الله من خطاياه. ما من رجل تصيبه مصيبة إلا كفر الله من خطاياه حتى الشوكة يشافها. المرض كفارة، والأمراض هي تحط الخطايا عن المسلم كما تحط الشجرة ورقها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب لما مرض في حياته أصابه شدة ووعي الحمى، فجاءه بعض الصحابة قال: فإنك لتوعد كما يوعد كرتنا. قال: أجل. قال: أذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم عليه الصلاة والسلام. فالمرض والمصائب والهموم والكفارات والأسقام والمصائب كلها كفارات المسلم. ولما نزل قوله تعالى: من يعمل سوء يجز به ولا يجد لهم، والذين عملوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن أحسن من الله قيلا. ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل سوءا ايش؟ ها؟ أول الآية من سورة النساء: والذين عملوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية يقول: الله من يعمل سوءا يجزى به، كل شيء يعمله يجزى به إذا هلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللعوة؟ فذاك مما تجزون به. وهذه الآية مما من التفسير الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، من بعض الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: أليس تحزن؟ أليس تنصب؟ أليس يصيبك اللعوة؟ فذلك مما تجزون به. ومن الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قوله سبحانه وتعالى في آية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة وجلسوا على رسول الله قال رسول الله: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوا أن الظلم هو المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنوه، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ المراد بظلم الشرك الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلصوا إيمانهم توحيدهم بظلم الشرك أولئك لهم الأمن وهم مسلمون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بإيش؟ الشرك، من الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. والشهيد يأجره الله على القتل. نعم، لا شك أن الشهيد يأجره الله على القتل، الشهيد أجره عظيم. وجاء في الحديث أن الشهيد يكفر الله خطاياه إلا الدين، وأن من قتل في سبيل الله لم يصب من شدة من ألم الموت إلا كما يصيب الإنسان من حر قرصة العقرب. والشهيد يأمن من الفتان في قبره عليه السنة المعيش في قبره قال: كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة. ومن قتل في سبيل الله فإنه أمن بفتان وجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. فالشهيد أجره عظيم لا شك، شك في هذا. المسلم يعتقد أن الشهيد أجره الله على القتل. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لا يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل. لا يستوي المؤمنون من لا يستوي المؤمنون لا يستوي لا يستوي المؤمنون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فضل المجاهدين والشهداء له فضل عظيم. نعم. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون. وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. نعم. الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون لا شك أنهم يعلمون والله تعالى له حكمة بالغة. كون الأطفال يعلمون وكذلك أيضا الحيوانات تعلم وهي غير مكلفة لله حكمة في ذلك وله حكمة بالغة. ومن الحكم أن والد الطفل يبتلى بالميت بالطفل الذي يمرض أو الذي يموت هل يصبر أو يتسخط. وذلك أن بكر بن أخي عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. وبكر هذا يقولون من رؤوس المبتدعة عندكم تعليق عليه. بكر يقول أنا مبتدعة عبد الواحد قال لا يعلمون لكن لم يذكر المؤلف ما شبهته. لماذا قال إنهم لا يعلمون؟ احتاج إلى مراجعة يعني كتب الفرق نظر في شبهته. ولماذا قال لا يعلمون؟ هل معنى ذلك أنهم لأنهم غير مكلفين فلا يعلمون؟ المقصود أن قول بكر بن عبد الواحد لا أصل له. ولهذا قال المؤلف كذب لقوله إنهم لا يعلمون. فالطفل يعلم الكبير والصغير كما أن الكبير يعلم الكبير والصغير كذلك يعلم. نعم. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين واعلم واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. وهذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة برحمة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله لكن الأعمال سبب. فمن أتى بالسبب نالت الرحمة ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. دخول الجنة برحمة الله لكن سببها التوحيد والإيمان. فمن أتى بالسبب والتوحيد والإيمان نالت الرحمة. ومن لم يأتي بالسبب والتوحيد والإيمان لم تنل الرحمة. فدخول الجنة برحمة الله والأعمال به السبب. قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباب سببية. يعني بسبب أعمال. وقول عز وجل لن يدخل أحدكم الجنة بعمل الباب العوض هذا. يعني لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. كما تقول المعتزلة. إن المؤمن يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته. هذا قول معتدل هذا قول باطل. دخول الجنة برحمة الله والسبب هي الأعمال الصالحة التوفيق. نعم. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. نعم. لأن الله تعالى أخبر بذلك. أخبر أنه لا يعذب أحدا بغير ذنوبه ولا يعذبه إلا بقدر ذنوبه. فلا يظلم سبحانه وتعالى أحدا. ولهذا قال لا ظلم اليوم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم. وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم، يقول المؤلف: يعذب الله على سماواته وأهل الأراضين ضرهم وفاجرهم، عذبهم غير ظالم لهم. هذا مأخوذ من حديث: لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمتهم خيرا لهم. المعنى أن الله لو وضع عدله في أهل السماوات وأهل الأرض وحاسبهم على أعمالهم وعلى نعمه عليهم فصاروا مدين الله، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالم. ليحاسب الإنسان بنعم الله عليه وعمله يكون مدين، وحينئذ يعذب، لأن نعمة البصر قد تعدل بيت تعدل بعمله كله، ينتهي العمل فيعذب. لو وضع الله عدله على أهل سماواته فحاسبهم بأعمالهم وبنعمه عليهم لصاروا بدين الله، ولصارت الأعمال لا تقابل النعم، وحينئذ لو عذبهم في هذه الحالة لعذبهم غير ظالمهم، لكنه سبحانه لا يفعل ذلك، فلا يحاسبهم بأعمالهم وبنعمه عليهم، لكنه يبتدئهم بنعم جديدة لو وضع عليهم. لا يجوز أن قال الله تعالى تبارك وتعالى إنه ظالم، والظلم هو وضع الشيء في غير موقع، والله تعالى حرم الظلم على نفسه لم يحرمه عليه حتى لأنه اتفقه لا اتفقه أحد، كما أنه كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه من نفسه الرحمة لم يكتب عليه أحد لأنه اتفقه أحد سبحانه وتعالى، وحرم الظلم من نفسه على نفسه ليس وقع أحد يخدم عليه. والحديث القدسي حديث أبي ذر يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يقدر عليه الله لكنه تنزه عنه، الشيء الذي لا يقدر عليه الله لا يقال إنه حرمه على نفسه، إنما يحرم شيئا يقدر عليه، واضح هذا؟ ولهذا قال الله تعالى: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، لا ظلم اليوم من قوله فلا يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور عليه لما أمن الإنسان من خوف الظلم. وقالت الجبرية من الأشاعرة والجميع: قالوا إن الظلم هو الممتنع المستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله كالجنب بين النقيضين، وقالوا هذا هو الظلم غير مقدور لله عندهم، ما يقدر عليه الله ممتنع. وقال: والظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر المأمور. والله تعالى كل شيء ملكه فيتصرف في ملكه، فلو عذب أهل السماء وأهل الأرض لكان غير ظالم لأنه يتصرف في ملكه فلا يكون ظلما، واضح هذا؟ وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ ما في. إذن أين يكون الظلم؟ ما في ظلم، مستحيل. الظلم هو أن يتصرف المال في غير ملكه، وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ إذن لو فعل أي شيء لا يكون ظلما. هكذا يقول من؟ الأشاعرة، كل الجهمية والأشاعرة يقولون أن الظلم تصرف المالك في غير ملكه، وعلى هذا فأجازوا على الله، قال: يجوز لله أن يقرب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة واجبة محرمة والزنا واجبة والعياذ بالله، ويجوز على الله أن يحمل الأبرار والأنبياء أوزار التجار والكفار ويعذبهم ولا يكون ظالما لهم لأنه تصرف في ملكه، وهذا من أبطل الباطل. الله تعالى حرم الظلم على نفسه وهو قادر على الظلم، لو كان لم يكن قادر على الظلم ما فائدة من التحريم، يحرم شيئا وهو لا يقدر عليه، ولو كان الظلم غير مقدور عليه لما قال الله فلا ظلم اليوم، ولما قال فلا يخاف ظلما ولا هضما. الشيء الذي لا يقدر عليه هل يؤمن منه الإنسان؟ هل يخاف الإنسان الشيء الذي لا يقدر عليه؟ لا يخاف، فلما قال الله فلا يعتق الظلم ولا هم دل على أنه قادم عليه، قال حرم الظلم على نفسه، حرم تنزها منه وهو قادم عليه، فدل على بطلان قول عيسى الأشاعرة والجهمية أن الظلم تصرف المالك غير ممكن، والصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، صواب لا يسمح أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان كان يمنع أحدا من حقه أو يحمله وزر غيره، هذا هو الظلم، هذا مؤمن، الله لا يظلم أحد، فلا يحمل أحدا وزر غيره ولا يمنعه ثواب أعماله. المؤلف رحمه الله يقول انظر الآن، شوف هل كلام المؤلف تمشى مع مذهب الجبرية ولا مع مذهب أهل السنة؟ تقرأ كلام المؤلف ولو عذب أهل السماوات ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذا يتمشى مع مذهب الجبرية ولا مذهب أهل السنة؟ وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، هل يتمشى مع مذهب الجبرية؟ إذن الصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا يتمشى مع مذهب الجبرية القائلين بأن الظلم تصرف المال في غير موضعه، والصواب الذي عليه أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجله، وقد حرم على نفسه الظلم كما في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقول لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لكمال عدله لكوني حسيب لكوني عاجز، والجبرية يقول لا يسأل عما يفعل لكون تصرف القدرة والمشيئة، ينكرون الحكم، وكان ينبغي على المؤلف أن يقدم مذهب السنة والجماعة ويقول وإنما يظلم من يضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا وزر غيره أو يمنعه من حقه، أما قول من يأخذ ما ليس له، هذا يتم استماعه الجبرية قائل بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والتصرف المالك في غير ملكه، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر وخلق خلقه والدار داره، فإذا تصرف فيما يشاء فلا يكون ظلما، هذا تسمى على الجبرية لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لأن التصرف في ملكه، وعلى السنة يقول لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ولكمال عدله وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يقال لما في أفعال الله، لا يعترض على الله، فلا يقال لما فعل كذا، ولا يقال كيف الصفات، ولا يقال كيف صفته، كيف استواءه، لا يتوجه السؤال الله في لما ولا كيف، لما في الافعال وكيف في الصفات، لا يدخل احد بين الله وبين خلقه، ليش لا يسال عن لما؟ لانه حكيم يضع الاشياء في مواضعها، لا لانه يفعل بالقدره والمشيئه فقط. نعم، فلا بد من طلب العلم الفرق بين مذهب السنه والظلم وبين مذهب الجبريه. نعم. واذا سمعت الرجل يطعن على الاثار ولا يقبلها او ينكر شيئا من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الاسلام، فانه رجل رديء القول والمذهب، وانما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، لانه انما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، الآثار الحديث، الأحاديث والآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم، فإذا رأيت سمعت الرجل يطعن على الآثار ويطعن في الأحاديث ويطعن في أخبار الصحابة والتابعين ولا يقبلها او ينكر شيئا من اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الاسلام، اتهم فان في اسلامه فانه مشكوك في اسلامه، لان هذا دليل على اصلاح في اسلامه، كونه يطعن على الاثار، يطعن على الاحاديث وفي اخبار الصحابه والتابعين ويردها وينكرها، هذا يتهم على الاسلام، فإنه رجل رديء القول ورديء القول والمذهب. قوله رديء ومذهبه ضعيف. وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. يقول ما لماذا يكون هذا الذي يقع في الآثار طاعن في الإسلام؟ يقول لأن عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار بالأحاديث بالآيات القرآن والحديث. عرفنا الله بالقرآن وبالسنة وبالآثار، وعرفنا الرسول كذلك، وعرفنا الخير والتوحيد والطاعة من القرآن ومن السنة ومن الآثار، وعرفنا الشر والشرك والمعاصي من القرآن ومن السنة، وعرفنا الآخرة بالقرآن وبالسنة. فالذي يطعن في الآثار النصوص مثلا النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو رجل رديء القول والمذهب ضعيف الإيمان. لأن حينما يطعن في الآثار إنما يكون طعن في الرب وطعن في الرسول وطعن في القرآن، لأن النصوص إنما هي من كلام الله وكلام رسوله والآثار. وهذه علامة على الشخص الذي متهم في دينه، علامته انه يطعن في النصوص ويردها ولا يعبرها. نعم. وان القران الى السنه احوج من السنه الى القران. وان ايش؟ وان القران الى السنه احوج من القران من السنه الى القران. نعم. وهذا اصول ماثور عنه المكحول الشامي رحمه الله، وأيضا مشهور عن الأئمة. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله كان يحمد الحنبل وسئل عن الحديث الذي روي عن السنة رضية على الكتاب، فقال: ما أكثر على هذا أن أقوله، إن السنة رضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. ذكره ابن عبد البر، وهذا هو الصواب لموافقته قوله تعالى: وانزل اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. القران الى السنه احوج من السنه الى القران، يعني ان القران يحتاج الى ايضاح، والذي يوضح معاني القران هي السنه، والذي يخصص عموم القران هو السنه، والذي يغير مطلق القران هو السنه. هذا معنى قول القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. قال بعض السلف: إن السنة قاضية على الكتاب. قاضية يعني تبينه وتوضحه وتفسر معناه وتقيد مطلقه وتخص عموما. بعض السلف قال: ما أكثر أن أقول إن السنة قاضية على الكتاب، لكن أقول السنة تفسر الكتاب. بعض السلف يقول: السنة قاضية على الكتاب. وقال بعضهم: لا، ما نقول قاضي على الكتاب، هذه كلمة صعبة، لكن نقول السنة مفسرة وموضحة للقرآن ومبينة بمعانيه ومخصصة بعمومه ومقيدة لمطلقه، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. والمعنى أنه لا بد من العمل بالقرآن والسنة. السنة وحي الثاني، فمن قال إنه لا حاجة إلى السنة فقد كفر، من أنكر السنة كفر، لأن السنة وحي ثاني. قال الله تعالى في نبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. والكلام والبدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. نعم. الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. يعني أن الإنسان عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره، وليس له أن يخوض ويجادل ويخاصم في القدر. فإن الخصومة في القدر تؤدي إلى التشكيك والاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا يؤدي إلى إنكار القضاء والقدر، والشك في قضاء الله وقدره هو إنكار الكفر. والقدر سر الله في خلقه، ولهذا قال الطحاوي: القدر سر الله. الطحاوي في عقيدة الطحاوية يقول: القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. نهى الله الخلق نهاهم عنه، ونهاهم عن الكلام فيه، ونهاهم عن مرامه. إذا أن قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكافرين ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. القدر سر الله في خلقه، نهاهم عن مرامه وطوى علمه عن أنامه. القدر سر الله في خلقه، طواه عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني انقلب. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. منهي عنه عند جميع الفرق، يعني عند كثير من الفرق. وإلا في القدرية يتكلموا في القدر. وقل: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء على الكلام في القدر. هل تذكرون دليل من القرآن لأن الله تعالى نهى الأنبياء عن الكلام في القدر؟ والمؤلف: فنهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. ها؟ هذا نهي خاص بالأنبياء ولا عام؟ هذا عام. هذا: ثم لا تقف ما ليس لك بعلم. هذا عام مثل القدر وغيره. المؤلف يقول: نهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهي موجه للأنبياء عن الكلام في القدر. نعم. إن إيه؟ إن قد جاء من ربك. ها؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا قصة نوح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. هل هذا خاص بالقدر أو عام؟ ها؟ عام. لا تسأل عن شيء إلا فعله. والآية الثانية: إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إنه قد جاء من ربك، هذا إخبار، خبر لأنه سيأتيهم، لكن ما فيه نهي لهم على الكلام في القدر. المؤلف رحمه الله قال: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهي خاص من الله موجه للأنبياء ألا يتكلموا في القدر. هذا يحتاج إلى تأمل. أنا لا أذكر الآن آية نص من كلام الله موجه للأنبياء نهيهم عن القدر. ثم قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. نعم، هذا أثار. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر. هذا يتنازعون في الآيات، هذا ينزع بها وهذا ينزع بها، فغضب. وجاء أيضا النهي عن الخصومة، نهي عن الخصومة في القدر. وكذلك كرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهه العلماء وأهل الورع. هذا تعب. ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك أيها المسلم بالتسليم والإقرار والإيمان، أي التسليم بقضاء الله وقدره فلا تعترض، والإقرار تقر لأن الله قدر كل شيء وقضاه، والإيمان تؤمن بذلك، واعتقاد ما قال رسول الله خصوصا في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى الله عما سوى ذلك. أما توجيه النهي من الله للأنبياء على الكلام في القدر فهذا يحتاج إلى تأمل. قد يكون مالك رحمه الله مراده يعني دخوله في الأمر العام، في الأمور العامة، من قوله فلا تسألني ما ليس، قوله لنوح لا تسألني ما ليس لك به علم، هذا عام يشفر القدر ويشفر غيره، كل شيء لا يعلمه لا يسأل عنه فلا تسألني ما ليس. وقد يدخل أيضا في مقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تدري تنفعكم، يدخل فيها سؤال عن القدر. ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي، يعني من أمورهم ومخلوقات التي قدرها. نعم. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أجاره في السماوات وفرضت له الصلاة حتى أجراه في السماوات. أجراه نعم عندك أجراه نعم حتى أجاره كذا أجاره الألف بعد الدال لعلها أحسن من الصريع أجراه لعلها أجاره تكون الألف بعد الدال نعم حتى أجاره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. هذا الفقرة فيها يقول المؤلف رحمه الله والإمام بأن رسول الله يكون أسري به إلى السماء. الإمام بالإسراء لا بد منه، من لم يؤمن بالإسراء فهو كافر لأنه مكذب لله. الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء هو في اللغة معناه السفر ليلا، والمراد به شرعا أن أسفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا صحبة جبرائيل على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والبراق دابة فوق الحمار ودون البرق خطوه مد البصر، ثم البراق من البريق واللمعان مد البصر خطوه يعني مثل الطائرة قريبة الطائرة بسرعة يعني خطو مد البصر مد البصر مسافة، إذا رفع حافرة تكون مد البصر، ولهذا قطع هذه المسافة في مدة وجيزة. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس بالأنبياء إماما جمعوا له ثم وسد المعراج وهو كهيئة السلة، فصعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل حتى وصل إلى السماء في لحظات وافتتح باب السماء ففتح له، وقيل من معك؟ قال محمد، قيل وقد بعثت؟ قال نعم، فرأى فيها آدم ابن بشر وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم صعد إلى السماء الدنيا في وقت وجيز بسرعة، الله على كل شيء قدير، ووجد فيها ابنه الخالد عيسى ويحيى وسلم عليهما فرحب بنبوته رحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عاد إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقر بنبوته، ثم السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب به وأقر بنبوته، ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقر بنبوته، ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وأقر بنبوته، ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كلهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح ولا حصنا إلا إبراهيم فإنه من سلالته أبوه، وآدم كذلك قال مرحبا بالنبي والابن الصالح، ووجد إبراهيم مسلما ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليه، يدخله كل يوم 70,000 ملك بالطواف والصلاة ثم لا يعودون إليه مدى الدهر لكثرة المائدة. ثم تجاوز السبع طباق، صعد النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز السبع طباق حتى وصل إلى المكان يسمع فيه خليفة الأقلام، فكلمه الله عز وجل من دون واسطة لكن من وراء حجاب لم يرى ربه ولا يستطيع أحد أن يرى الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، إن الحجاب نور يمنعني من رؤيته. وفي اللفظ حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما ترى إليه بصره من خلقه ولا يستطيع أحد أن يرى الله. كما سبق أن موسى لما سأل الله قال الله أنت تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل فدكه وخر موسى صالحا لأن لا يستطيع أحد أن يرى الله. الصواب أن المجوس لم يرى ربه كيف المرة. قال بعضهم أنه رآه، والقول الثاني أنه لم يره، إنما رآه بعين قلبه ولم يره بعين واحد. ويدل على هذا الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء إلا وحي أو من وراء حجاب، كلمه الله من وراء حجاب الكلام بدون واحد، لكن الرؤية محجوب عن الرؤية ولا يستطيع سجد الله عقبه، لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا لا جبريل ولا غيره، وإنما الرؤية خاصة لأهل الجنة في الآخر. واضح هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ورأى الجنة والنار أيضا، طلع على الجنة ورأى فيها أقوام وطلع على النار ورأى فيها المعذبين الزناة والزوان في تنور ضيق، ورأى اللي يركبونه يخمشون وجوههم وصدورهم، ورأى أشياء، ورأى الذي يأكل الربا يسبح من أهل الدم ويلقم حجرا، كل هذا ثبت والمعارض ثابت بالسنة والإسراء ثابت بالقرآن. فلا بد من الإيمان، والمؤلف رحمه الله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي به إلى السماء وصار إلى العرش. كيف صار إلى العرش؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. صار إلى العرش يعني مس العرش أو جلس على العرش، الله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به حتى جاوز السبع طباق ووصل إلى المكان يسمع فيه خليفة الأقلام أقلام القدر، وكلمه الله من وراء حجاب. أما قول صار إلى العرش هذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم، ما عندنا دليل يدل على أنه صار إلى العرش أو مس العرش أو جلس العرش، هذا يحتاج إلى دليل. ما في عندك؟ لا ستأتي بعد، ستأتي ها؟ وراء الصلاة قد تأتي بعدها قبله وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى هذا ثابت، الله تعالى كلمه بدون واسطة، فرض عليه الصلاة 50 صلاة ثم هبط حتى وصل إلى موسى في السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف إن أمتك ضعيفة لا تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى وهو الذي أيضا حرك قلب محمد فقبل، فاستشار جبريل يستشير فاشار إليه نعم فعلى به الجبل جل جلاله، فسأل ربه التخفيف ووضعه عشره وفي رواية خمسه، فجاء يتردد بين ربه وموسى وبين موسى، كل ما جاء إلى موسى قال ارجع إلى ربه فسأله التخفيف حتى صارت إلى 5 صلوات. فقال موسى عليه السلام ماذا أمرك ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربه فسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة، وإني علمت بني إسرائيل أسلم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 في العدد وهي 50 في المجال والحديث. الحمد لله. ودخل الجنة، نعم في خليفة دخلت الجنة فإذا ينابذها كاللؤلؤ أو كذا كنابذ اللؤلؤ، واطلع إلى النار ورأى فيها المعذبين ورأى الملائكة، نعم هذا كله خليفة، وسمع كلام الله عز وجل على الصحيح، ونشرت له الأنبياء، نعم الأنبياء رآهم كلهم بأرواحهم، أرواحهم أخذت كحل الأجساد إلا عيسى فإنه مرفوع إلى السماء بجسده وروحه، ورأى سرادقات العرش والكرسي، هذا يحتاج إلى دليل. ما المراد بسرادقات العرش؟ نعم انك تفسير لها هذا يحتاج الى دليل. سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الارضين في اليقظه، هذا ايضا يحتاج الى دليل. راى كل شيء في السماوات وفي الارضين. اخي المستمع الكريم، نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على الشريط الثالث.